هيا نأخذ ألفاظ أول شيء. لاحظوا العاكف يقابله إيش هون؟ الباد. العاكف يقابله الباد أو البادي. العاكف العكوف، العكوف لاحظوا فيه إقامة، فيه إقامة، وخصوصا إقامة إيش؟ في مقابلة الشيء أو من أجل الشيء، استقرار. هو إذا مقيم، مقيم على إيش؟ مثلا الناس اللي كانوا بيقيموا على أصنام، كيف يعني بيقيموا؟ بيعكفوا، بيكون الأصنام أمامهم في وجههم وهم يقيمون من أجلها، من أجلها منقول إيش؟ إنه ما ذول يعكفون. وعلى فكرة أيضا قرأت يعكفون، يعني الوجهين، يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم. شو يعني بيعكفوا على أصنام؟ إذن هم مقيمين في مواجهتها من أجلها. والاعتكاف في المسجد إيش معناته؟ هو بيتواجد في المسجد ويستقر ويقيم لهدف طبعا عبادة في المسجد طالما هو فيه لمدة معينة مثلا. إذن فيه إقامة في اتجاه في من أجل، يعني ممكن يكون عاكف من أجل، وأحيانا بيعكف على فكرة بعيدا عن، هو بيعكف مثلا في مكان بعيد عن الناس، وأحيانا إذن أحيانا بيعكف من لشيء أو من أجل شيء، أو حتى بيعكف بعيدا عن شيء، يعني يقيم وما بده يقيم هنا، هنا في مكان، في مكان. العاكف المقصود هون العاكف وين؟ المقصود العاكف وين هون؟ المقصود العاكف في المسجد الحرام، في المسجد الحرام. هون أصبحت العاكف بمعنى المقيم، بس غالبا اللي بده يقيم، اللي بيقيم في المسجد الحرام شو بيكون قصده؟ العبادة. إذن هو يقيم من أجل العبادة في هذا المسجد ضمن إيش؟ ضمن إيش؟ ضمن البرنامج اللي معروف في الدين في هذا المسجد بالذات. المسجد الحرام له أحكام، مثلا عندك الطواف مثلا، وعندك الصلاة. فيش أي مسجد آخر مثلا فيه عبادة الطواف، ثم الصلاة فيه بمئة ألف، في له أحكام. فإذا شو معناته هو الإنسان بيكون عاكف في المسجد الحرام؟ يعني مقيم في المسجد الحرام لأجل، لأجل إيش؟ لأجل ما هو معروف في البرنامج الإلهي بالنسبة لهذا المسجد، تمام؟ هذا العاكف فيه أصبح هون بمعنى المقيم. والباد، والبادي، البادي، الباد، هل هو البدوي؟ لاحظوا، هل هو البدوي؟ لا، هون البادي نشوف. طبعا فيه كتب، بعض كتب التفسير اللي بتقول المقيم واللي جاي من البادية. طب ليش من البادية يعني؟ خلينا شوي إذن نأخذ كلمة بدا، بدا اللي هو بمعنى، هل هي بمعنى ظهر؟ لاحظوها، يعني ما احنا قلنا فيش في القرآن ترادف، يعني كل كلمة بيكون لها معناها الخاص. بدا، بدا فيه ظهور، بدا فيه ظهور، في ظهور، بس اي ظهور؟ في كلام كثير عند اهل اللغة بس بدنا نختار احنا. بدا فيه لاحظوا ظهور بين، ظهور مع وضوح. في بعضهم قال ظهور بعد خفاء، ظهور بعد خفاء، ظهور بين. طبعا احيانا كلمة ظهور، يعني حتى القرآن الكريم في مقابل البدو استخدم ايش؟ واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، هي قابل تبدون ايش؟ تكتمون. وقابل ايضا تخفوا، تخفوا ايش؟ اذا هو مقابل الخفاء، خفاء مقابله ايش؟ بداء، تمام، كتمان كتم او ابدى، اخفى وابدى، كتم وابدى. طب اظهر في القرآن شو مقابلها؟ ما ظهر منها وما بطن. ظهر بطن، الظهور مثلا فيه معنى السيطرة احيانا، الظهور فيه معنى السيطرة، وهذا مش موجود في بدأ، مش موجود في بدأ. الظهور ممكن مرات يدل على علو. لاحظ لما اقول بطن الوادي معناته في الاسفل، ظهر الوادي فوق، تمام. هو مش، اذا مش بمعنى ظهر، لانه ظهر لها معاني برضو، لكن بدأ هون ظهور فيه وضوح، بس مش بمعنى العلو والسيطرة مثلا الموجودة في ظهرة، مش هيك؟ وظهر مرات فيها معنى انتشار، ظهر الفساد في البر والبحر، اذا مش بس ملموس ومنتشر، هذا مش موجود في بدأ. اذا خلينا في البدو، لانه احيانا بدنا نفسر البدو بالظهور كما قلنا، لا، كل كلمة لها معنى وان كان تشترك احيانا في معاني، في بعض المعاني. بدأ. طيب، في عندي الذي يقيم في الحضر، قالوا هم الذي يقيم في الحضر مش مثل اللي يقيم في البادية. طب اللي بيقيم في البادية هو ليش هو بدوي؟ وفي حديث من بدا جفا مثلا، بغض النظر عن الصحة الآن، من بدا يعني كان في البادية بدا جفا. قالوا لأنه، دققوا معي، قالوا لأنه هو بيكون ظاهر، يعني في المساحات الواسعة في الصحراء مثلا بيكون هو ظاهر، مش زي اللي في الحضر وأبنية وداخل الأبنية وبيستتر بشجر وبيستتر ببنى. فبالتالي لأنه هناك في البادية هو ظاهر وحركة ظاهرة، شو بيقولوا إيش؟ مثلا هذه بادية، كأنه يعني ظاهرة. وأنا يبدو لي مش هيك القضية، يبدو لي مش هيك القضية. ليش هم بدوا؟ مش لأنه الظهور، بقدر ما هو، لاحظوا، بقدر ما هو انه دائما المرتحل يبدو له ان يذهب هنا ويذهب هنا، يبدو له يذهب هنا ويذهب هنا، غير المقيم. المقيم مستقر هون، الذي يرتحل يبدو له في الطرق هنا وهنا ويجلس هنا يذهب هنا. لانه من ضمن بدالي، لاحظوا، ظهر لي، بتكون في فكرة، فكرة غايبة عنك، ثم الفكرة بتوصلك، كنت قلت ايش؟ بدا لي يعني ظهر لي اشي كان خفي. ولذلك في اشي اسمه في العقيدة البداء ايش؟ طبعا في بعض الفلسفات تؤمن بان الله سبحانه وتعالى قد يبدو له امر ما كانش باديله فيحكم بحكم جديد، هذا طبعا كفر، لأنه بالنسبة لنا، بالنسبة الله سبحانه وتعالى لا يبدو له، فيش بداء. إيش يعني فيش بداء؟ يعني الله سبحانه وتعالى علم عليم، يعلم، علم مطلق، لا يجهل إطلاقا، لأنه مين اللي بيبدو له؟ هذا اللي كان جاهل، كان بيجهل، وكان بالنسبة يخفى عليه ثم يعلمه. البداء هذا عندنا مش وارد في الدين، إلا إذا بمعنى الله يخفي، هو نفسه يخفي ويبدي، يخفي لنا أمور ويبدي لنا أمور ممكن. أما هو بالنسبة للخالق فيش بداء، يعني البداء اللي هو قلنا ظهور بعد خفاء. طيب، وأيضا ظهور فيه وضوح. إذن معناته إيش صفة هون العاكف؟ المقيم والمرتحل، المقيم والمرتحل، بمعنى، لاحظوا الآن الآية إيش بمعنى؟ بمعنى المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى جعله سواء للمقيم أو للمرتحل. من كان مقيم، طبعا ممكن غالبا المقيم من أهله، تمام، المقيم والمرتحل. بقدرش المقيم يقول اني انا اولى بالمسجد الحرام من الطارئ الذي طرأ، جاء إليه وارتحل عنه، يعني طارئ عليه. هذا المعنى على فكرة، العاكف فيه هو الباد، مقابل العاكف إذن الباد. هنا مقيم، هناك مرتحل، هذا المرتحل جاي من البادية، جاي من حضارة ثانية إلى آخره، مش قضية، إنما هو مش مقيم، هو يبدو له فيرتحل، يبدو له فيرتحل، يبدو له خلصنا بيرتحل. تمام؟ إذن بيستطيع المقيم هناك والعاكف باسم انه مقيم او باسم انه من اهل البلد وباسم انه دائما عاكف في هذا المسجد، انه صار الي حق اكثر؟ لا، لانه القرآن شو قال؟ الذي جعلناه، مش جعله الله، شوف تعظيمها، الذي جعلناه سواء، او جعله الله سواء للعاكف والباد، للمقيم وغير المقيم. الذي جعلناه، طيب، سواء العاكف او للناس، يعني سواء العاكف او الباد، كله زي بعضه، كله زي بعضه، في حدا بتقدم على الثاني؟ ابدا. طب جعله ايش؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الى اخره، كل الناس، كل الناس المؤمنة. تمام؟ اذا اول شيء بدنا نقول لاهل مكة الان ولاهل الجزيرة العربية، انتوا، هاي الكلام واضح، الله سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام هذا لكل الناس، يتساوى فيه الناس، يتساوى فيه الناس. اما انت في بيتك ما بتساوي الناس معك، في بلدك ما بتساوي الناس معك، طب في مكة والمسجد الحرام بتساوي الناس؟ بتساوي. حدا بيقدر يقول انا صاحب هذا المكان؟ ابدا ابدا. جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مين اللي